والبخيل كل البخل من ذكرت عنده ولم يصلِّ عليَّ. فصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة الثانية فقال الأمين جبريل: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أما الدعوة الثالثة فقال الأمين جبريل: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان، وأن تجعلنا من الفائزين فيه برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. وويل لمن دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. شهر الله تبارك وتعالى الذي اصطفاه الله عز وجل على سائر الشهور، الشهور كلها شهور الله، كما قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن الله يفضل ما شاء على ما شاء، فسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فقد فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، فاختصه الله بإنزال الكتب السماوية فيه، كما صحح الألباني ما جاء في مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل صحف إبراهيم على إبراهيم في رمضان، وأنزل التوراة على موسى في رمضان، وأنزل الزبور على داود في رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى في رمضان. وقال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر خصه الله تبارك وتعالى بالتنزيل، واختاره الله جل وعلا كما جاء في الأثر: إن الله جعل لكم 11 شهرا وجعل لنفسه شهرا واحدا، فالله الله في شهر الله رمضان، فالله الله في شهر الله رمضان. فالمنادي ينادي في كل يوم وليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذه من دواعي المغفرة عباد الله، أن إذا استجاب المؤمن لنداء الله تبارك وتعالى. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بأن المنادي ينادي في كل يوم وليلة، وإذا نادى المنادي فشعار المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا كان النداء قال الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله. مؤمن الجن قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فالهداية في الاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى. من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، فمتى يغفر له إن لم يغفر له في رمضان؟ وإن الملائكة لتستغفر للصائمين في كل يوم من أيام رمضان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستغفار الملائكة عباد الله للصائمين، على الصائم أن يدعم ذلك بتحقيق التوحيد وتجديد المعتقد في الله تبارك وتعالى، بتحقيق الإيمان والتوبة والإنابة. فقد أخبر الله عز وجل عن ملائكة الرحمن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالصائم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتبع سبيل الله جل وعلا ويحقق الإيمان، فتناله المغفرة بفضل الله جل وعلا. ثم بدعاء الملائكة تدعو الله تبارك وتعالى له بالمغفرة. وقد ورد في الحديث: إذا كان أول ليلة من رمضان غفر الله للصائمين والصائمات. وفي أول ليلة من رمضان لم يشرع العباد للصوم بعد، ولكنه الإقبال إلى الله بالقلب المنيب، ولكنها النية الصادقة، لكنه العزم الإيماني. قبل أن يشرعوا في الصوم علم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند ابن خزيمة: من فطر صائما كان له كأجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيئا، وكان عتق رقبته من النار ومغفرة لذنبه. فأبواب المغفرة كثيرة عباد الله. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الاستغفار في شهر الله تبارك وتعالى، فهو الشهر الذي يغشاكم فيه الله عز وجل. جاءكم من الله شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين. فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبره صدق صلى الله عليه وسلم، وقوله حق عليه الصلاة والسلام، بأن أبواب الجنان تتفتح في رمضان، مع أن الله تبارك وتعالى جعل في الجنة بابا يسمى باب الريان، يدخل منه الصائمون، الصائمون الذين أظمأوا نهارهم لله، الصائمون الذين جافوا شرب المياه في الحياة الدنيا تقربا إلى الله وزلفى إليه. جعل لهم الله بابا يسمى باب الريان، لما أظمأوا أنفسهم رواهم الله، ولما عطشوا أنفسهم سقاهم ربهم شرابا طهورا يدخل منه الصائمون، حتى إذا دخلوا عن آخرهم أغلق الباب دونهم فلا يدخل منه أحد بعدهم، ومع ذلك تفتح أبواب الجنان. وتأكيدا لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يبقى منها باب. وتأكيدا لذلك وذلك الشهر كله طيلة أيام الشهر ولياليه أبواب الجنان مفتحة عباد الله، فتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة وجمعوا خصال الخير في شهر الخير، فإن للجنة ثمانية أبواب يدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصوم من باب الصوم، وأهل الجهاد من باب الجهاد. سمى منها أربعة عليه الصلاة والسلام، تتفتح جميع الأبواب حتى يتقرب العبد بكل خصال الخير. وإن جاء في الأثر وإن كان في السند مقال: من أدى فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة في غير رمضان. وعند أبي نعيم قال الزهري رحمه الله تعالى: تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان، وركعة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. وعند الترمذي: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، وفي الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يضاعف الله الحسنات، يضاعف الله الأجور والثواب، يقيل العثرات، يغفر الزلات، يمحو الخطيئات، يقبل توبة التائبين، ويسمع دعاء الداعين سبحانه وتعالى. فالجوا إلى ربكم وإن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وأعظم نفحة من الله تبارك وتعالى على عباده سانحة للعودة والإنابة إلى الله عباد الله، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره شهرا لعصيان. الجو إلى الله عباد الله، اصطلحوا مع الله تبارك وتعالى في شهر الله، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وإن الله يباهي بالصائمين الملائكة، الصائم الذي يتحلى بصفات الملائكة وبما وصف الله تبارك وتعالى الملائكة. الملائكة كما قال الله جل وعلا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون عن عبادته وله يسجدون. هكذا الصائم يتحلى بهذه الصفات وهذه الخصال، يسبح الله ليل نهار، يعبد الله باستمرار في طاعة كما كان هدي النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا دخل رمضان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يتعبد الله في رمضان ما لا يتعبد في غير رمضان، ويتعبد الله في العشر ما لا يتعبد في سائر الشهر، حتى كنا نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البيهقي: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون ماذا تستقبلون؟ قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أوحي نزل أم عدو دهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا هذا ولا ذاك، ولكنكم تستقبلون شهر الله رمضان، تستقبلون شهر الله رمضان، وإذا صفد الله الشياطين ومرزت الشياطين فقد أعذر الله إلى العباد. عباد الله، لما علم المسلمون في القديم قيمة هذا الشهر جعلوه سانحة للنصر والظفر على الأعداء، فنصرهم الله تبارك وتعالى تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كانت غزوة بدر إلا في رمضان؟ وتجهيز جيش الخندق والاستعداد له كان في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، وهضم الأصنام والأوثان في رمضان، وتحطيم اللات ومناة في رمضان، وهدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار في رمضان، وتوالت الانتصارات والفتوحات في رمضان، اليرموك وعين جالوت وحطين وفتح الأندلس وفتح بيت المقدس. فعلم الأعداء أهمية شهر رمضان، فسعوا سعيا حثيثا خبيثا لإضلال المسلمين، ونجحوا وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليل، إلا فريق من المؤمنين، إلا من رحم الله تعالى. منافسات القنوات والفضائيات ووسائل الإعلام في المسلسلات والخلاعات والمجون والترف والفسوق والتبرج والسفور والفسوق والعصيان في شهر الله رمضان. وكم ضل كثير من الناس تهافت خلف الأفلام والمسلسلات وليالي الطرب الحمراء في رمضان، التنافس يبلغ ذروة سنامه في شهر رمضان في إحقاق الباطل وإبطال الحق، وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هي سانحة العودة إلى الله عباد الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فمهما كان العبد بعيدا من ربه جل وعلا فليقترب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، فادخلوه بتوبة صادقة عباد الله، بتوبة صادقة إلى الله تعالى. فكم اقترفنا من الذنوب والمعاصي والآثام، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فلو وقف كل منا مع نفسه وقفة صدق ومحاسبة، كم اقترفنا من الذنوب ما بين رمضان ورمضان، وكم ارتكبنا من المعاصي والآثام، وكم ارتكبنا من الجرائم والفواحش والموبقات، وكم أغدق الله علينا بمنه وستره سبحانه وتعالى. فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك يا إلهي وحسن ظني، وكم من ذلة لي في المعاصي وأنت علي ذو ستر ومني. إذا فكرت في حرصي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. فارجعوا إلى الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا أرحم الراحمين. اجتهدوا بالطاعات عباد الله فيما بقي من ساعات حتى تستقبلوا الشهر بالتوبة والإنابة وتدخلوه بالتقوى، فقد بدأ الله آيات الصيام بالتقوى كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله تعالى آيات الصيام بالتقوى كما قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فالصيام تدخله بتقوى لله تبارك وتعالى وبخوف من الله عز وجل ووجل. عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن الله لا يمل حتى تمل، وأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وأن الله ينادي في العباد في كل ليلة: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، من ذا الذي سألني فلم أعطيه، ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه، ومن ذا الذي استعاذني فلم أعذ، ومن ذا الذي لجأ إلي فطردته، ومن الذي تاب علي إلي فرددته. فما تاب أحد إلى الله ورده الله، ولا استغفر أحد إلا وأخزاه الله، ولا لجأ أحد إلى الله فرده الله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل في علاه وتعالت عظمته، خزائنه ملأى، ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ملكوت السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما المؤمن فيحسن ظنه بربه تبارك وتعالى ويصطلح مع الله جل وعلا في شهر خصه الله عباد الله فغصوه، في شهر عظمه الله فعظموه، في شهر كرمه الله فكرموه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب في تعظيم شعائر الله، ورمضان من أعظم شعائر الله. عيشوا فيه مع كتاب الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عن ابن عباس، روى البخاري عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.